Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. اليوم ان شاء الله انا اتكلم عن بعض المسائل في العقيدة. المسألة الاولى هي ضرورة الدين بالنسبة للانسان. ضرورة الدين بالنسبة للانسان. ما حدش يكتب عشان ده مكتوب في المحاضرة وهتصوروها على حالها. انا مش عايز حد يكتب من عنده خالص نهائي نهائي. اللي هيكتب لي من الكلام اللي هو اللي كاتبه هو انا مش هعتبره غلط. عاوز يبقى ولا تجيب لي من كتاب برة زي ما انا كاتب بالظبط. تكتب لي هو ده اللي انا عاوزك تذكره وانا مش مسؤول عن الباقي بقى. ليه؟ عشان الانسان منا بيبقى مسؤول عن الشيء الذي كتبه بيده او نطقه بلسانه. ودي عقيدة فحش فيها حد يجيب لي كلام حد يحطه لي ويقول لي هو ده اللي انت قلته له. ضرورة الدين بالنسبة للانسان. الدين ضروري للانسان جدا، وهذا يرجع إلى مجموعة من الأمور. هذه الأمور تتضح لنا فيما يلي. أولا، هذا الدين يجيب للإنسان عن الأسئلة التي تدور في ذهنه فيما يتعلق بخلقه وبالكون من حوله. لو الإنسان فكر في نفسه، هو خلق منين؟ وإيه المقصود من خلق الإنسان؟ وهذه السماوات والأرض لما خلقت؟ وهذه الأشياء التي نراها على وجه البسيطة لما؟ فالدين هو الطريق الوحيد للجواب على هذه الأسئلة. ربنا عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وآيات كثيرة تدل على أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان لعبادته، وخلق هذا الكون مسخرا لخدمة الإنسان ورعايته. فهو خلق لك الشمس والقمر والليل والنهار، وهذه الأرض المبسوطة بما فيها من أنهار وبحار وغير ذلك، وهذه الرياح التي أرسلها الله تعالى لواقح، وكل هذا يدل على عظيم قدرة الله عز وجل، ويجيب للإنسان على تلك الأسئلة التي تتعلق بهذه الأشياء التي خلقها الله تبارك وتعالى. لأن الذي يجيبك عن هذا هو خالق هذه الأشياء، فلا يحل أحد محله في الجواب. يعني لا الفلاسفة والمتكلمين ولا عقلك أنت يجيب عن مثل هذه الأشياء، لأنه لا يدرك إلا ما يستطيع إدراكه، وما يستطيع إدراكه هو ما يقع تحت نظر الناظر، وهذا له أسرار لا يعلمها إلا الخالق جل وعلا. إذن سنرجع إلى أن نسأل الخالق جل وعلا. والخالق تبارك وتعالى أرسل المرسلين بهذا الدين الذي يشتمل على الكتاب والسنة وما فيها، وهي كفيلة بالجواب على كل سؤال يتعلق بهذا الباب. ده أول ضرورة من الضرورات أو من الضروريات بالنسبة للدين للإنسان. ثاني حاجة هو أن الله عز وجل أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لإسعاد البشرية. أرسله لإسعاد البشرية، وإلا فالإنسان لو ترك بلا دين سيشقى شقاء كبيرا، مهما حصل الإنسان من المنافع المادية. وأنت ناظر إلى الغربيين أو إلى الكفار في الشرق والغرب، لم يحققوا لأنفسهم السعادة رغم أنهم توصلوا إلى تقدم مادي ظاهر في كثير من شؤون الحياة. تجد الإنسان منهم يملك الطائرة ويملك الأموال الكثيرة ويملك الأرض ويملك شعرفيه وجميع أساليب الترفيه ولا يشعر بالسعادة. وكما ذكرنا قبل ذلك أن بلد مثلا كالسويد هي أعلى نسبة دخل في العالم بالنسبة للفرد، ومع هذا هي أعلى دولة في العالم بيكون فيها انتحار. ليه؟ لأن الله عز وجل خلق الإنسان فيه مادة من الطين خلق منها في جانب مادي، وهناك جانب روحاني أو جانب روحي. فهذه الشهوات التي يشبعها الإنسان بتشبع الجانب المادي، أما الجانب الروحي فعلى قدر إشباع الجانب المادي، على خلاف ما شرع الله على قدر ما يضيق على الجانب الروحي. وبالتالي الروح لا تجد في هذا الجسم المادي مكانا تعيش فيه، فتطلب أن تخرج من هذا المكان. وبالتالي يسيطر على العقل فكرة أنه هو ينتحر. طب هل الانتحار هيحقق له السعادة؟ هو لا يدري، هو يعرفش، لأنه لم يستظل بظلال الشارع. هو كل هدفه أنه هو يخرج من هذا الهم والكبت اللي ملازم له رغم تمتعه الشديد بكل أنواع المتع، اللذات دي كلها. وهذه اللذات في الجانب المادي بتكون عبارة عن لحظات. واحد نفسه يأكل أوي أكلة جميلة كده ومعاش فلوس يشتريها، يقعد يشتغل ويشتغل ومعرفش إبدا، نحوش قرشين، ده بالنسبة للواقع بتاعنا، وهنا نجيب الأكلة ويسعد بها إيه اللحظات اللي هي بتتبع الأكل فقط، يعني ساعة الأكل وما يتبعه بلحظات، ثم بعد ذلك تذهب هذه اللذات. أما إذا كان الإنسان رجلا صالحا ذاكرا لله متعبدا راضيا سعيدا بما أعطاه الله مهما قل، فإن السعادة لا تفارقه. وإن عرض له من الهموم ما عرض، هل إنسان معرض للفقد والإيجاد، يعني معرض للفقد أن يفقد شيئا أو يجد شيئا، فممكن يفقد مال مثلا يحزن قليلا، ولكنه إذا تفكر في مراد الله تعالى من هذا الفقد الذي فقده الإنسان إنه يرفع درجته، إنه يذهب عنه سوءا كان سينزل عليه، أو وإنه كذا وإنه كذا، حتى وإن لم يكن في ذلك إلا إن الإنسان يصبر على هذا البلاء فيؤجر عليه لكان فيه خيرا كثيرا بالنسبة له. والله تعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذن أهل الإيمان لا تفارقهم السعادة، هم أهل الدين دول السعادة لا تفارقهم. وهذا لا يعارض مسألة أنه يحزن أحيانا، لكن هذا شيء عارض. أما السعادة بالنسبة لمن يبتعد عن الدين هي سعادة عارضة، والأصل عنده أنه لا يكون سعيدا. وهذا من جهة التقعيد والتنظير، يعني من جهة القواعد والنظر. ومن جهة الواقع لك أن تنظر في العالم وما فيه، زي ما ضربنا الأمثلة أوروبا أو غيرها، يعني عندك المذاهب الرأسمالية لم تحقق السعادة لأصحابها ولا للكون، الشيوعيين وأفكارهم ما عرفش إيه ولم تحقق السعادة، وكل هذا تهاوى، كل هذا تهالك، وكل هذه المذاهب التي يتبناها ما زال الغرب وغيره يتبناها حتى اليوم حققت له شقاء عظيما، وأشقى البشرية التي لا تتدين بالدين معه. واللي عاوز يعرف كده يقرأ التقارير العالمية حول العالم، الجانب الاقتصادي، الجانب السياسي، الجوانب الحربية وما إلى ذلك، ستجد العالم في انهيار كبير جدا. وكل هذه المذاهب كما انهارت الشيوعية، هذا المذهب الذي يسود العالم الآن أيضا انهار. ولكن إحنا دائما ننتظر إيه؟ أن نرى بأم أعيننا الدمار الذي يعم هذه البلاد، وهذا خطأ. لأنه في قواعد، هذه القواعد إذا أو عوامل إذا توفرت هذه العوامل فإنه لابد أن يتبعها الانهيار، وفي عوامل إذا توفرت لابد أن يتبعها الازدهار. فمن أهم الأسباب التي تندحر وتتهاوى بها الحضارات والأمم الجانب الديني والجانب الأخلاقي، فساد الجانب الديني وفساد الجانب الأخلاقي. والغرب لا دين له إلا ما يخالف شريعة الله، يخالف دين الله، ولا خلق له إلا ما نهى الله عز وجل عنه من الأخلاق. وبالتالي المفكرين الغربيين على اختلاف أشكالهم لهم العقلاء منهم قرروا أن هذه الحضارة الغربية، والكلام ده قرروه من الثمانينات، أن الحضارة الغربية ستنهار انهيارا كبيرا عما قريب. والآن واضح للعيان أن أوروبا على الإطلاق أفلست، وأيضا أمريكا أفلست. أما اللي يعني شوية الطيارات اللي بتطير شوية ومش عارف إيه وشوية الضغوط وشوية البتاع، هذه بأموال المسلمين التي ما زالت تضخ لهم وليس بما عندهم هم. وكمان هذا الاستعراض من فئة وليس من عامة الشعوب، دي من فئة، هذه الفئة هي التي تحاول أن تستحوذ على الأموال والسلطات والأشياء ومش عارف إيه، وهذا لن يدوم لهم إلا بقدر ضئيل فيما بقى من الأيام، وسينكشف الجميع، وهذا يكون بعد فوات الأوان بالنسبة لهم. وبالتالي فإن من أهم الأشياء التي يحتاج الإنسان الدين فيها أن يحقق السعادة لنفسه، وهذا لا يكون إلا عن طريق متابعة الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى. الأمر اللي بعد كده أن الدين يضع النظام الأمثل لكل جوانب الحياة، وبالتالي فإن الحياة تستقيم، فيضع النظام العقدي السليم، النظام الأخلاق السليم، النظام السليم في جميع الجوانب الأخرى التي تتعلق بالمعاملات، في الجانب الاقتصادي، الجانب السياسي، الجانب الاجتماعي وعلاقات الأفراد بعضهم ببعض. كل هذه الأنظمة الدين جاء بها ونص على جزئياتها، إما عن طريق الإجمال أو التفصيل، إما عن طريق الإجمال أو التفصيل، كل ذلك موجود في الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى وفي هذه الشريعة التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفمن أراد أن يحقق النظام الاجتماعي السليم بغض النظر عن كونه متدينا أم لا، بغض النظر عن كونه متدينا أم لا، يعني مثلا الكافر ده، إذا وجد الكافر في مجتمع إسلامي يطبق شريعة الله فإنه سيسعد، سيسعد. ليه؟ لأنه هو ينظر إلى الجانب الاجتماعي أو الجانب الحياتي فقط، فهو سيسعد، سيحصل حقوقه ويأخذ ما قررته له الشريعة الإسلامية وما إلى ذلك من هذه الأشياء، ومن هنا سيسعد الإنسان، لأنه يهم أنه يسعد سعادة ظاهرة، سعادة ظاهرة، يعني يعيش حياة مستقيمة ظاهريا. أما بقى أكون سعيد في قلبه أم لا، فهذه ترجع إلى هل هو عنده دين أم لا. الكافر عمره ما يسعد حتى وإن أوتي الدنيا ومثلها معها، لأنه هو بعيد عن الله تبارك وتعالى، فلا يسعد إنسان بعيد عن الله تبارك وتعالى. ولكن من جهة نظر استقامة حياته في الظاهر، فإنه لما يعيش في مجتمع متدين أو مجتمع يطبق شريعة الله، فإنه لن يشقى من هذه النواحي، لن يشقى من هذه النواحي، يعني مش هيبقى عنده تفكك أسري، مش هيبقى عنده إفلاس اقتصادي، مش هيبقى عنده أشياء فيها مخادعات وما إلى ذلك، وعدت في الجوانب الإعلام ومش عارف إيه والحاجات دي التي الغرب يعاني أشد المعاناة. يعني يقول لك إيه حرية المرأة، أنت عارف المرأة بتقول في الغرب الحقونا كتفونا وربطونا في البيوت بالتقريرات بقى السليمة، إحنا ما عاوزين نخرج برا، الرجاله سارحين ورانا، رايحين جايين رايحين جايين رايحين جايين، وزهقوا خلاص. والرجاله من كتر ما عملوا الحاجات دي كلها قالوا بقى فكونا من النسوان دي واحبسوها، ما عادش عاوزين نشوفوها. طب ليه؟ الشرع الدين ما عملش كده، الدين لا ربط المراه في البيت ولا ربطك انت الاخر، انما وجهك التوجيه السليم، وجعل لكل سيل متدفق جعل له قنوات يسير فيها صحيحة، وهنا تحقق المنفعة لصاحبها وللمجتمع من حوله. يعني واحد يعني العملية لعبة في دماغه قوي يتجوز، والإسلام ما قالش هذه الأعباء الرهيبة على الجواز اللي وما إلى ذلك من هذه الأشياء اللي هي تتعلق بالزواج، ومسألة أنه تضيق على الناس، ومسألة لازم يجيب مش عارف عفش بإيه وشبكة بإيه وتسكن في كذا، كل هذه التكلفات الإسلام يعني يكاد يكون نهى عن هذا التكلف في كل شيء. لذلك قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال وكذلك جعل لكم أمة وسطا، والوسط هو العدل، والوسط هو العدل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تبص في جوازه هو وجواز بناته وش عارف ايه، لا تجد ان هناك كان فيه تكلف، والصحابة لم يكن يتكلفون هذا التكلف، وانما التكلف ده جاء من جهة لما بعد الناس عن الدين اخذت تطغى في عقولهم وقلوبهم جوانب الجاهلية، حتى انه هذا ادى الى الوقوف المحرمات. يقول لك ده بنت فلان دي لابد انه يجيب لها معرفش بكام، بنت فلان ديت بقى خلاص انت عاوز حد يجيب لك هذا، طيب خليها قاعدة عندك، تقعد البنت لغاية بتوصل 40 سنة مش تتجوز، يبقى هذه البنت عاشت شقية، هي لا تستطيع ان تخرج عن طاعة ابيها، وفي نفس الوقت هي نفسها تتجوز حتى لو جوزها اي واحد عشان تعيش سعيدة متهنية. وهذا إذا كان المجتمع على هذا الحال فهو بعيد عن الدين. الدين بقى بينظم المجتمع بشكل رائع، ويراعي أيضا كرامات الأفراد، ويراعي المستويات الاجتماعية، ولكن المستويات الاجتماعية دي ليست أساسا من النواحي المادية، إنما بالنظر إلى النواحي العلمية والنواحي اللي هي الأصلية والنواحي الأخلاقية والنواحي التي ترفع من قدر الإنسان مش المال. لأنه إذا كان الإنسان أصيلا وكان الإنسان دينا وكان الإنسان عالما وكان ثريا فذهب ماله، هل تسقط منزلته الاجتماعية بناء على هذا؟ إذا كان الطبقة أو المنزلة بتقاس بالمال يبقى يسقط، ولكن هذا لا يقاس به الناس. غاية الأمر أن العلماء قالوا إن اللي يتجوز واحدة ثرية عايشة في بيت ثري ومعرفش إيه بتاع يبقى يحاول يعني يوفر لها ما يقارب هذا. افرض هي من الأول قالت يا عم عايش في أي حاجة خلاص هو مش مطالب بهذا، طب أنا هوفر لها زي ما كنتش أنا غني، لا أنا أشوف وسط يتناسب معي أنا، وهكذا. بعد ذلك من الأشياء التي تجعل الدين ضروري بالنسبة للأفراد هو أن الإنسان يولد على الفطرة. إنسان يولد على الفطرة يعني إيه؟ أنت عاوز تتخيل يعني مسألة الفطرة دي أو مسألة الصبغة التي صبغ الله الناس عليها، خد سفنجة، خد سفنجة كده وغطسها في المية هتطلع بإيه؟ مليانة إيه؟ مية. خد نفس السفنجة بعد ما تنشفها وغطسها في الزيت هتطلع مليانة بإيه؟ في زيت. خدها وغطسها في زفت قار في الشيء الأسود مش عارف ايه هتطلع مليانة بيه، أي حاجة هتغطسها فيها هتتسبغ بيها. الله عز وجل خلق الإنسان مصبوغا بصبغة التوحيد، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ايه يعني؟ هذا الطفل الصغير الذي يولد ايش يدرك من الدنيا؟ هو لا يدرك منها شيء، انما هو خلق على هذا الحال، الفطرة الاولى التي فطر الناس عليها، ربنا فطر الناس عليها، وهي فطرة الاسلام كما اخبر الله تعالى. لانه ما فيش حد في الكون يقدر يقول لك الفطرة التي خلق الانسان عليها ايه، بدليل ان احنا هنجيب كده عيل لسه مولود ونرميه في صحراء لا تتبع أي بلد، لا تتبع أي بلد، لا إسلامي ولا غيره، عشان نخرج من إيه إن الفقهاء يعني يتكلمون في المسألة دي من واحدة، لا هنرميه كده في مكان صحراوي لا يتبع أي جهة، وهات واحد شيخ، واحد قسيس، واحد مش عارف إيه، واحد عابد أصنام، واحد مش عارف، قوله ده مسلم ولا مش مسلم؟ يقدر حد يحكم؟ ما يقدرش. يبقى اللي هو يحكم مين؟ الذي خلقه، ده هو اللي علمه بيه بقى. وربنا عز وجل حكم بذلك، ما من مخلوق ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، على فطرة يعني فطرة الإسلام، على توحيد الله تبارك وتعالى والإيمان برسله، هو ربنا خلقه على هذه الفطرة. طب ما ليه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إنه الشيطان جاء للإنسان في بداية من أول قصة آدم عليه السلام وبعدين أولاد آدم وهكذا، فكان يغريهم ويبعدهم عن طاعة الله، نشأت ناشئة بعيدة عن طاعة الله، منهم من كفر بقى بالله عز وجل، فكانوا هؤلاء أعوان الشيطان وجنوده، أعوان الشيطان وجنوده. فأخذ المولود لما يولد عندهم يكفرونه، هو إنما هو إيه؟ مولود على الفطرة، فلما يكبر شوية يبدأوا يعلموه الكفر وبتاعه ومش عارفوا يلقنوه إنه ده الله ثالث ثلاثة، وإنه المسيح ابن الله، وإنه مش عارف إيه، والصليب والبتاع، وعزير ابن الله، وإنه الأنبياء دول زنوا، وإنه مش عارف إيه، يعودوا يقولوا له كهذا الكلام، هذا الكلام. هو لم يكن يعرف ذلك أصلا، ولم يكن هذا في خاطره أبدا، بدليل أنه بعض الناس العقلاء لما بيكبروا وبتاع ربنا يفتح لي كده ويبدأ يقرأ ويتعلم في الإسلام، يقول لك هو ده صح، ينفع، ده دين، ما اللي انتوا بتقولوه لنا ده إيه؟ ده كلام عبط، يعني إيه اللي انتوا بتقولوه ده؟ فهذا لأنه الدين الإسلامي هو دين الفطرة، دين الفطرة يرد الإنسان إلى فطرته السليمة. فبالتالي الإنسان يحتاج إلى الدين عشان إذا فسدت فطرته عن طريق الآخرين، لما يذاكر في الدين ويقرأ كده وبتاع يرجع إلى الاستقامة الفطرة، يرجع إلى استقامة الفطرة. فالإنسان محتاج إلى الدين لكي يرجع إلى الفطرة السليمة، لأنه كان يولد هو أصلا على الفطرة السليمة، ولكن جنود الشيطان يهودونه أو ينصرانه أو يمجسانه، فلما يتعلم الدين الصحيح يرجع إلى الله تبارك وتعالى، فهو محتاج إلى هذا الدين. أيضا من الأشياء التي الإنسان بيحتاجها بالنسبة وتكون ضرورية بتخلي الدين ضروري في حياته، هو أن الله عز وجل سخر لك هذا الكون، الله سخر لك هذا الكون، تشبه السماوات والأرض والحاجات اللي احنا قلنا عليها دي كلها، دي ربنا سخرها لك تستخدمها بقى في حوائجك وفي عمارة الكون. وطبعا عارفين في ناس بتستخدم هذا في الخراب، ولكن هؤلاء القوم قوم ضالين، قوم بعيدين عن دين الله، لأن الله قال إن الله لا يحب المفسدين، ما ذكرش دينهم إيه، ما ذكرش دينهم إيه، خلاص. فكل من أفسد لا يحبه الله، وأعظم الإفساد هو الكفر بالله. طيب إذا كان الحيوان له فايدة في الكون ده، وإذا كانت المية لها فايدة، وإذا كان مش عارف إيه، كل حاجة لها دور، طب الإنسان دوره إيه؟ الإنسان دوره إيه؟ يأكل ويشرب. لو إن دوره يأكل ويشرب يبقى الحيوانات أحسن منه. ليه أحسن منه؟ طب ما هي بتأكل وتشرب بس لها دور بتأديه، أنت بتستفيد منها، بتنتفع منها، بتشيل على ده، بتحلب ده، بتأكل ده، بتعمل عرش، لكن أنت ملكش لازمة. طب فهذا يقتضي أن الإنسان يبحث عن مهمته في هذا الكون، ومهمته في هذا الكون يدله عليها الدين. الدين بيقول له مهمتك أن تعبد الله، لأنها هي دي المهمة الأرقى، المهمة الأعلى التي تتناسب مع عظم خلقك أنت، لأن الله قال ولقد كرمنا بني آدم، ربنا خلقه خلقة طيبة كريمة في أحسن تقويم كما قال الله تعالى. فالمهمة التي تناط به يعني تتعلق به ويكلف بها هي أعظم مهمة، وهي عبادة الله. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا يعرف عن طريق الدين، ويعرف كيفية العبادة، وصل إزاي وصوم إزاي ويعمل إزاي، فهو الدين ضروري. فدي خلاصة الأمور التي تدلك على أن الدين ضروري للإنسان. العقل هذا مخلوق، هو لا يستقل العقل بشيء، والعقل لا يغني عن الدين زي ما الفلاسفة والمتكلمين وغيره دول ما بيقولوا، يعني زي الغرب ما بيعيش هذه الحياة السيئة التي عاشها في العصور السابقة. الفلاسفة اللي هم حاولوا انه فهموا الناس انه الدين ده افيون الشعوب، وان الدين ده مش عارف ايه، وقولوا نظريات وقولوا اشياء، فشقه شقاء كثيرا، وأيضا أشقوا معهم طائفة عظيمة من العالم، إنهم اعتمدوا على عقولهم. وهذه العقول إذا أردت أن تعرف قدر العقل فانظر في قدر العين وقدر الأذن وقدر الرجل وقدر الإيد، كل مخلوق من هذه الأشياء له حد ينتهي إليه وله إمكانيات محدودة. فهذا العقل لا يستطيع أن يجيبك عما لا يدركه هو، وإدراك العقل محصور في إيه؟ إدراك العقل عشان هيدرك إيه؟ يدرك إيه؟ العلاقة بين الأشياء التي يستطيع أن يمد بها الحواس الأخرى عن طريق الأذن عن طريق السمع عشان. إذن فانتهاء العقل بانتهاء هذه الحواس، وبالتالي إذا العقل خرج عن هذا النطاق يخرف، ومن هنا العقل لا يستطيع أن يشرع، ومن هنا العقل لا يستطيع أن يخبر عن أمر غيبي، ومن هنا العقل لا يستطيع أن يتدخل فيما ليس له فيه إيه؟ مدخل، ولا مدخل له إلا فيما تنقله إليه بقية الحواس. لو جبنا واحد أعمى إلا بيسمع ولا بيشوف ولا بيتكلم ولا مش عارف إيه، مش عارف تبقى حاله عامل إزاي؟ عامل زي الطوبة اللي انت حطيتها كده، حطوا الاكل في بقه بس وخلاص على كده. يبقى العقل ده بيشتغل ازاي؟ اشتغل عن طريق ما ينقل اليه عن طريق من الحواس. حدش فكر ان العقل ده شغال من نفسه كده؟ لا. فبناء على ذلك العقل لا يستغنى به عن الدين، بل ان العقل استخدامه الصحيح ان هو يستخدم العقل في ظلال الدين، في ظلال الدين. الدين بيرشده يقول له مثلا تفكر في كذا، يقول له مش عارف اربط الأدلة ببعضها، يقول له اعمل كذا، يقول له استنتج من دي، يقول له اربط من دول، يقول له كذا، يقول له كذا، يقول له اعرض الحدث دي على الآيات دي، يقول كذا. العقل يكون له قيمة ويسري الحياة. أما إذا كان العقل سيخرج عن هذا النطاق فسيشقى صاحبه ويشقى من تبعه، وكمان إيه سيقوم ضد أناس آخرون، كل واحد له عقل وأنت تفرض عليه نظريتك ليه، من ليه نظرية أخرى، وهكذا تتابع العالم الغربي أو العالم الكافر، يعني تتابع بعضه وراء بعض على هذه الحال، ده يطلع نظرية، التاني يطلع بعد شوية يرد عليه، التالت يطلع يرد على الاثنين، الرابع يطلع يقول رد على ثلاث، الخامس يطلع مش عارف ايه، ويكذب بعضهم بعضا ويشكك بعضهم في بعض، وهكذا حياتهم. اما الدين لا، ما الدين ده من عند الله لا يدخله شك ولا يتطرق اليه شيء من هذا. وبالتالي طب العقل لما يعمل في ظلال الدين يزداد نقاء ويزداد ذكاء ويزداد قيمة، ومن هنا يقدر. العقل الذي يقدر هو العقل الذي يعمر، العقل الذي يعمر، والعقل الذي يعمر في الكون هو العقل الذي يعمل في ظلال ما أنزل الله تبارك وتعالى. ومن هنا العقل لا يستقل عن الإيه؟ عن الدين. علم التوحيد في حاجة اسمها نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.